ثلاثة من كان يسمى خفيفة أدى المسلم يبين الجواز من هدوء الإنسان يعني شرع الأدى المسلم لكن أفضل أن يكون السجود في الأول آخر الحديث الشهير يجعل الآخر فهم من الذي يسرع فالأفضل يختم بالخفيفة المسلم وإن أصلى ركعتين لا سبب أن يصلى لبيان جواز من هدوء لما صلى في يوم الليل أو في أثناء الأوتر أن يتهجر إلى ركعتين أوتر لكن يكون يختم بالوتر هو الأفضل وهو الصحيحين نعم صحيح لكن عاجل ما تسبح من عاجل انا تعلم وصلاه صحيحه لا يجوز ان والله على كل حال قال هو على الصواب انها صحيحه من ما ارهم من عاجل من يصلى في وحده ما ارهم من عاجل صلاه هي صلاه كامله كامله من صحيحه من باطله لأن أدلة أخرى فيها أنه أرهم ما يحرق عنه بيوته هم لم يرغم أنه قضى عنه هم لم يرغم الإعادة والذي جاء صلى الله عليه وسلم فيه من أرغم الإعادة قال إن صلى الله عليه وسلم يكفي ما دخل صلى الله عليه وسلم قال لأبي الذر إن أدلة صلى الله عليه وسلم لا إله إلا كان أفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب قبل الصلوات وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغسل الكبائر رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغسل الكبائر رواه مسلم وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها إلا كانت وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذان الحديثان الصحيحان دليلان على فضل الصلوات وما فيها من الخير العظيم وانها من اسباب تكفير الذنوب وحط الخطايا والصلاه في عمود الاسلام من حفظها حفظ دينه وضيعها ضيع دينه من استقام على اهلها فهن للسعيد من راها فهو الهالك ولهذا أثنى الله على أشياء كثيرة في كتابه العظيم ووعده خير كثير كما قال جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى أن قال تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يورثون الفردوس هم فيها خالدون قال جل وعلا في الآية الأخرى إن المصلين إن كان خلق هلوعا إذا استغفر جزوعا إذا استغفر منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون إلى أن قال سبحانه وتعالى الذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون قال عز وجل وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر في حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم الصلاة خمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة ما بينهن ما لم تغسل الكبائر يعني ما دام العبد قد اجتنب الكبائر في الذنوب العظيمة التي جاء فيها الوعيد في النار أو بعذاب القبر أو بغضب الله أو فيها حد من الحدود أو مثل الإيمان عن صاحبها كما قال يمعون العلم أو تبرأ من فاعلها كل هذه أمور عظيمة يجب الحذر منها وهي من أسباب عدم تكفير السيئات في تعاطي الصلوات وسائر الواجبات حتى يدع هذه المحرمات. ولهذا قال صلاة الأصل صلاة الخلف والجمعة الجمعة ورمضان وغيرها كفارة لما بينهن ما لم ترك الكبائر، خلاف إذا كان الكبائر. فإذا أتى بالكبائر خلف لكن مت على الزنا أو شرب الخمر أو عقوق الوالدين أو في الربا صارت هذه من أسباب حل عنه الصغر السيئة حتى يتوب إلى الله من فضله فيدعها. ولهذا يقول جل وعلا في كتابه العظيم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه فإن فيها. فالآية الكريمة كما ما دل عليه الحديث: إن تجتنبوا، لأنها خطاب للمسلمين وغيرهم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه فإن فيها. والكبائر أعظمها الشرك، فإن اجتنب العبد الشرك وإجتنب المعاصي التي هي من الكبائر من الزنا والسرقة والعقوق والربا والغيبة والنميمة ونحو ذلك صارت سيئاته الصغيرة مغفورة بصلواته واجتنابه الكبائر. وهذا بحديث المانع، يقول صلى الله عليه وسلم: إن تحضره الصلاة مكتوبة فتحسن وضوءها وخشوعها وركوعها وفلوها وسجودها إلا حطت عنه خطايا ما لم يخشى كبيرة، ما لم تدع كبيرة. أو يوافق حديث المرء والصلوات الخمس حين يحافظ عليها المؤمن ويؤدي حقها من جهة الوضوء والخشوع وأداء ما يلزم فيها تكون كفارة له ما لم تخشى كبيرة. فينبغي المؤمن أن يحاسب نفسه، ينبغي أن يجاهدها لعله ينجو لعله يسلم، ليحذر نزوات النفس ونزوات الهوى وطاعات الشيطان، فإن تلك تجره إلى ما لا تحمل عقباه. ومتى جاهد نفسه في ترك معاصي الله وجاهد نفسه في أداء ما أوجب الله فهو السعيد والناجي في الدنيا والآخرة. صدق الله في ذلك التوفيق والهداية. نعم. هل الشامبو الأحمر يستخدم أم لا؟ لا بأس في حال إعداد شامبو استعماله هو الطيب، شامبو السجل هو ليس الطيب، والصابون كذلك، لكن مسح في الإناء أعضائها إذا فلت من باب الاحتياط حسن، ولا بقية الصابون والإسنان والسجل والشامبو كل هذا لا حرج فيه، حق محدد. أشتغل وأمشي في البيت ليلا أو نهارا حتى لو حتى الساعة 2:00 أو 3:00 والخروج إلى الحوش يجوز أم لا؟ المعادلة مثل غيرها، تمشي في البيت من تحت منفعلها أو من محتفية في البيت في صحن البيت في حوش البيت في حديقة البيت في السطوح في القرار أو في الظل مثل غيرها، إنما الحاجة في البيت بأمور خمسة، أمور خمسة عليها أن تجتنبها الحاجة. الأول عدم الخروج من بيتها تلزم سكنها، إنما زوجها ساكن البيت تلزم إلا من حاجة، خروجها مثل شراء حاجة من السوق حاجاتها، خروجها للطبيب إلا احتمال إذا كان هناك خصومة لا بأس حاجات. تقول ملابس عادية ما تلبس الجميل، كان ملابس عادية. الثاني عدم الطيب، لا في بدنها ولا في ثيابها إلا إذا قررت من حيث فلا هم تبقى من طرفها من أحد. الرابع عدم الملابس الجميلة، عدم تقدم الرابع عدم الحلي، لا تلبس الحلي ذهب ولا فضة ولا ما أسمع. الخامس عدم الحنية والتكحل. هذه خمسة أشياء. الأول نزومها البيت إلا من حاجة لما ساكن في الحماة الزوجة تلزمه ولا الخروج لحاجتها أو للمحكمة أو للطبيب. الثاني عدم الملابس الملابس عادية. الثالث عدم الحلي لا الهب ولا فضة ولا ناس حتى تخرج من عنده. الرابع عدم الطين خور وغيره إلا إذا طهرت من حيلها تبخر. الخامس عدم التكحل الحنة ونحوه حتى تنتهي ولا هذا فما أهل الناس ولا تلبس غير ثياب من تشاءت ترى مشبة تشاءت

عن أدائهما مع إخوانه في الجماعة. ثم ورد فيهما قوله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرض الذين ذاتوا فينا بعد صلاة الفجر، ويعرض الذين معنا في النهار بعد صلاة العصر، فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون: تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. أما قامت الآية الساعة والملائكة تشهد لهم عند ربها أنهم أتاهم يصلون وتركوهم وهم يصلون. فليحرص المؤمن على المحافظة على الصلاة الخمس في الجماعة حتى تشهد له الملائكة بهذه الشهادة العظيمة. وحديث جليل من عبد الله البجلي رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى القمر ليلة البدر، يعني عند استكماله ليلة 14 عند قوة نورا، فقال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر ليلة البدر. يا واسد أن يولي تنوعها لا إشكال فيها، ولهذا قال: لا تضامون في ذلك من الظلم، لا يزدحمون ويحتاج ازدحام، ولا تضامون يضامون بعضكم لبعض لرؤية، لا يولي تنوعها، ولكن لا تضارون في رؤيتك، لا تشكون في رؤيتك. هذا فيه بشرى لأهل الإيمان، وأن يرى ربهم يوم القيامة في الموقف وفي الجنة. فإن استعرضوا أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فعلوا، يعني المحافظة على هاتين الصلاتين أكثر من غيرهما من أسباب التنزل برؤية الله ورؤيته سبحانه وتعالى في يوم القيامة وفي الجنة. ويفيد أن لأهل الصلوات خصوصية، المحافظة على الصلوات والعلم المعتنين بها له خصوصية في رؤية وجه ربه عز وجل، رؤية أكثر من غيره. قال الله جل وعلا: للذين احسنوا الحسنى وزياده. كان الحديث الصحيح انه قال: الزياده النظر لوجه الله. قال: الايمان الذين احسنوا ايمانهم لهم الحسنى وهي الجنه، ولهم زياده من النظر الى وجه الله عز وجل بكمال ايمانهم وكمال تقواهم ومحافظتهم على الصلوات واداء حق الله في حق عباده. والحديث الثالث عن النبي عليه الصلاه والسلام فلا خليفة دريدة من ترك صلاة العصر حبط عمله، في اللفظ الآخر: من ترك صلاة العصر فكان وتر أهله وماله. فاتته هي مصيبة عظيمة، كان وتر أهله وماله، فاتته في الجماعة أو فاتته في وقتها لنوم أو غيره فكان وتر أهله وماله. أما من تركها عمدا فإنه يحبط عمله، يكفر بذلك. من تركها عمدا بطل عمله وكفر بذلك فغيرها من الصلوات، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه. قوله صلى الله عليه وسلم: العزم بينه وبينهم الصلاه، من تركها فقد كفر. هذا يوجب العنايه في الصلوات والمحافظه عليها والحذر من تركها او التساهل لادائها في الوقت، هي عمود الاسلام وهي الفارقه بين المسلم والكافر، وهي الحافظه الحذره حذر دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. في الحديث الأخير يقول صلى الله عليه وسلم: في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب العبد من عمله صلاة، أول شيء يحاسب أنه أعطي أو صلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وأخسر. وفي الأرض الآخر: فإن قبلت صلاته قبل سائر عمله، وإن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله. فعليك يا عبد الله بحر الصلاة بمحافظة على الصلاة بطمأنينة وإخلاص وخشوع، وأن تكون لك عناية بالفجر والعصر أكثر أكثر وأعظم. صدق الله جميع التوفيق والهداية، صلى الله وسلم على سيدنا محمد. بعض الناس إلى جمعة إلى جمعة، إن شاء الله العافية، حفظ كفر. فقال منها كفر، هذا الصحيح ما قال لنا، فان تركها ولا باقي احدها كفر. يقول الفاصل: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه، العزل بينها وبينه الصلاه، فمن تركها فقد كفر، من ترك صلاه العصر حبط عمله، حبط عمله كفر. من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ولو أشركوا لحبط عنه ما كان ما شاء الله. إذا تعمد يكفر يعني. إذا تعمد جائز يكفر إذا. أما إذا غلبه النوم عليه يبادر الصلاة إلى الشيطان. أما يتعمد في الساعة لهذه العملة جاهز منه يصلي إلا بعد وقت أو العصر يجري مثل ذلك كنت عمدا فهل يكفر يعني إن شاء الله. لو كان شبه يومي يكفر بأول مرة وكل ما زاد تركه زاد كفره. هذا قول بعض العلماء الصواب انه يكفر بذلك في الحديث المذكوره ان شاء الله. من يقول انهم لا يكفرون بانهم يقولون لا اله الا الله يرد عليهم يا من يقول لا اله الا الله لابد يؤدي حقها من حق المحافظه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل المشي إلى المساجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطية والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم. وعن نبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه طب الماء وطب الرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي رمشاي إلى المسجد ورجوعي إلى إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا في الحث على جسد المساجد لأداء فرائض الله، وبيان في هذا من فضل العظيم. فالمؤمن يجب عليه يسعى إلى مساجد الله لأداء الصلاة الخمس، ولا يجوز له أن يصلي في البيت وهو قادر. يقول صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. فإن ابن عباس نفى العذر قال: مرض أو خوف. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقود نفسي، هل لي بالرخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء في الصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. خرج مسلم في صحيحه رحمه الله. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في قوم يتأخرون عن صلاة الجماعة لقد هممت أن أعبد صلاة القرآن، ثم أمر رجل يؤم الناس، ثم أنطلق بالرجال معهم فجر فقط إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بالإكرام. يدل على أنه افترق واجب يستحقون عليه العقوبة. ثم في ذهاب المسجد والرجوع فضل عظيم وأجر عظيم، لا ينبغي للمؤمن أن يفوته. يقول صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. هذا فضل عظيم. إذا غدا الفجر أو راح للظهر والعصر والمغرب والعشاء أعد الله له نزلا في الجنة. ونزل القرع والشيء الذي يتمتع به من الأكل والشرب كلما غدا أو راح، وهذا معناه أنه يدخل الجنة بهذه المسابقة وهذه المسارعة، ما لم يكن هناك كبيرة تمنع. وهكذا قول صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم توجه إلى نفس المساجد لله لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. حديث مسعود: إذا كتب الله لها رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة. هذا أيضا فضل عظيم. ورجاكم فسيئاتكم حسنة تكتب. ينبغي المؤمن أن لا يفوت هذا الخير العظيم ويحرص على الصلاة في الجماعة. وهكذا حديث والإنسان الأنصاري إن كان كان بعيدا بس كان مسكنه بعيد وكان لا تخطئ الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يمشي على الليل فقيل لو في يا فلان لو اتخذت حماما تركبه في الظلمة في الظلمة وفي الغمضة وفي الحق قال ما أحب أنا أن بيتي يجمع المسجد إني أحب أن يكتب الله خطايا ذاهبا وراجعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد جمع لك ذلك كله إن جمع لك تكفر خطايا وحق السيئات ذاهبا وراجعا هذا فضل عظيم وحق كبير على جهاد المساجد وفاق الجمع فيها وأن ذلك من أسباب تكفير السيئات وحق الخطايا ورفع الدرجات وفي ذلك إظهار شعائر الإسلام من الناس والدعوة إلى الصلاة بالفعل واتقى الله في الليل من الأسباب ترك بعض العبادات يسر لا يشوف على الناس يسجل السبب لكن لو حضروا لا يعلمون لأن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم الناس يربع أصل لا تجوز ولم ينهرهن لأنه قد يحتاج إلى قد يضطر إليه ما عنده أحد يجزاه المؤمن الحاضر أو مطلقة أو ميتة أو أيتام عنده الصغار ما عنده من يجزاه قد يخذهم أما إذا كان بلغ سبعا فإنهم خلوا من الناس نعم لا بد يا شيخ استحضار النية نعم الخطوات لا بد من استحضار النية ما دام لها من صلاة يكفي أو ما دام لها من نية الصلاة هذه نعم يرجع هذا كله يرجع هذا كله كالماشي ينهى عن فضل الصلاة ومن عن الصلاة كلا يرجع هذا أصل في الموارد والأصل معه من ذلك لا يسلة مؤكدة من الأصل الأول منه هذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب قبل المشي إلى المساجد وعن جابر رضي الله عنه قال خلت البقاع وحول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال بني سلمة دياركم دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم فقالوا ما يسرنا أن كنا تحولنا رواه مسلم وروى البخاري معناه من رواية أنس وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعظم الناس اجرا في الصلاه ابعدهم اليها من شاء وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعظم الناس اجرا في الصلاه ابعدهم اليها من شاء فابعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام متفق عليه وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائلة الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة رواه أبو داود والترمذي أما بعد هذه الأحاديث التي قبلها في فضل نفي المساجد من القطاع إلى المساجد فيها أثر عظيم وأن الله يكتب للناس بخطواته نذورا حسنات ويحط سيئات فينبغي المؤمن أن يفطر على ذلك وأن يتحرى الأجر في ذلك فذهابه إلى المسجد ورجوعه إلى المسجد يكتب له به حسنات ورفع درجات يحط طبيعات ولهذا يقول عليه الصلاه والسلام يعني ان اعظم الناس في الصلاه اجرا ابعدهم

قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الآية. رواه الترمذي وقال حديث حسن. الحمد لله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أما بعد، هذان الحديثان كلاهما يتعلقان بالصلاة، المحافظة عليها، العناية بها، مع العناية بالغرور، مع العناية بالنسب إليها. قد يقول صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس للصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم منك. قد يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: مثل الصلاة الخمس كمثل جحر غمر على باب أحدكم يأتي من كل أنفس المرات، فإن ذلك يقي من قبله شيئا. الحديث الآخر: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ومن رأى الله كفارة لما بينهم ما لم تكفر الفاعل. وفي هذا الحديث قلت لكم: ألا أدلكم على ما ينفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، الذي يحصل به هذا وهذا، استوى السيئات ورفع الدرجات. إن بلى رسول الله على إشباع الوضوء على المكاره، كفرة الخطايا المكاره، ينفع الصلاة بل الصلاة. فذلك هو الجزاء، كذلك هو الجزاء. ينكر في قوله جل وعلا: اصبروا وصابروا ورابطوا. فهذا النبات العنايه في الصلاه وانتظارها، كل ما فرغ عن الصلاه تكون على بال الصلاه الاخرى، انتظرها ويعزم على ادائها في جماعه، وهو ما كان بها محافظ عليها متاثر بها. كما ان النبات في الثغور يشهد عمل صالح عند العداء، فهكذا الجباط في اتباع الصلوات والعناية في الصلوات في اوقاتها وفي ادائها للجماعه، كله جباط فيه الاجر العظيم. واثباؤه في المكان يعني في حال المعوده في الجو وفي الماء، ويثبؤ الغلو في هذه الحال يدل على عظيم العنايه بالغلو والحرص على ان تؤدى الصلاه بغلو شرعي سليم. ولهذا في الاخر في السبيرات في وقت البرد، كل انسان لا يتساهل في وجود البرد بل يعتني بالوضوء ويصبغ الوضوء. اذا بخطاه المساجد تحصل ببعد المكان، كلما بعد المكان كثر بالخطا. قد ترك قول صلى الله عليه وسلم لبني سلمه لما ارادوا الانتقال قرب المسجد، قال: لبني سلمه زياره تكثر اثاركم، زياره تكثر اثاركم، يعني اذا من زيارتكم حتى تكثر في الآثار في ذهابه من الصلاة ورجوعه إليها. وهكذا حديث أن في قصة الرجل الذي كان يأتي إلى سيدنا الشافعي في مكان بعيد في الغضب والظلمة، ويشير عليه يتخذ حمارا، فقال: لا، من يحب أن تكتب خطايا الله بل وعن رأيه. قال الرسول: أخبره بأن الله قد جمع له ذات الله. وليس معنى الرباط ان يبقى في المسجد لا يعمل لحاجاته ولا يذهب لقضاء الحاجه في اهله ولا يبيع ولا اسلام. المقصود انه يكون على ذات الصلاه وعلى همته وعلى عزمه، لا تذهب عن قلبه وفكره، كل ما فرغ من الصلاه فالصلاه على باله، لا ينساها ولا يقف عنها، بل هو مرابط في هذا الامر بالتذكر والعنايه والمحافظه والمشارعه كل فات في وقتها. حديث آخر: حديث سعيد إذا رأيت الرجل ذات المسجد تشهد له بالإيمان. هذا الحديث فيه ضعف لله العلم، ولكن له شواهد، فإن الصلوات من حفظ حفظ دينه. والله يقول: إنما يوم مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. فأمر المساجد هم أهل الصلاة، هم أهل الاستقامة، هم أهل الإيمان الصادق. فلا شك أن انتظار الصلاة بالصلاة هم حافظ عليها من دلائل الإيمان، من دلائل صلاح، من داعي الخير. المحافظة على الصلاة وعيالها من دلائل الظاهرة والعلامات البينة على صلاح الرجل وقربه لربه وبعده عن صلاة المنافقين. اتق الله جميعا. حديث الرجل بالصلاة مجرد ليلة من المسجد. طبعا كيف بقى في حديث هذا وان كثير، لكن